أعلامنا أو أعلامنا سعدنا لأعلامنا فضيلة القارئ الداعي الكبير الشيخ محمد علي قارئ مذاع وكل الجيل العربي فضيلة القارئ الكريم الشيخ محمود سعيد عبد القمر الجنازي فضيلة القارئ الكريم الفاضل الحبيب الشيخ محمد الحسيني ايضا ياخذ لقاء الان مع استاذنا الكريم وما لا زلت اقدم شكري لمولانا الشيخ عبد الملك الفاروقي وقد شكرته قبل ذلك لكني لم اوفيه شكرا وكنت الشيخ خالد محمد ابو سلامه واخوته والشيخ بدر كنت عايز ان اسمعه لكنه اكرم علي ان استمع الى ضيوفه اقسم علي ان يستمع الى ضيوفنا الكرام وقال انا لست ضيفا انما انا ابن المنطقه في وسط البلد نستمع الان الى قارئ الاذاعه في وسيله الزيوت والذي ساعدنا به وساعدنا معه بالاخ استاذ محمد جوده واحبابه الاستاذ محمد جوده من اعظم الخطاطين على مستوى جمهوريه مصر كلها اهلا به وسهلا ياتي اللقاء الان مع فضيله القارئ الشيخ محمد هنيه قارئ الاذاعه والتلفزيون العربي فليتفضل مشكورا سنريه آياتنا في الآخرة لك بيضة ان شاء الله. يعني يرسل لذلك محمد. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وما أنت Thank you. الشيخ عبد الفتاح